أن تقدم لكم هذا الإصدار. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع حقائق التوبة، وقفنا في اللقاء الماضي أن حقائق التوبة ثلاثة: تعظيم الجناية واتهام التوبة والغيرة لله. تعظيم الجناية واتهام التوبة والغيرة لله. ووقفنا مع تعظيم الجناية وذكرنا أن له ثلاثة أسباب لتعظيم الجناية. فأول سبيل لتعظيم الجناية أن تعرف في حق من أذنبت، فكلما عظم صاحب الحق في قلبك كلما عظم الذنب عندك، وكلما عظم الذنب عندك هان عند الله، وكلما هان الذنب عندك عظم عند الله. فكلما اعتبرت ذنبك عظيما الله جل جلاله يغفره لك، وكلما استهنت بذنبك كلما عظم هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى فلا يغفره لك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن نقدره حق قدره، وأبدا لن يقدر الإنسان ربه حق قدره. فأول سبيل لتعظيم الجناية أن تعرف الله، الله الذي تعبده، الله الذي تعصاه، الله الذي تخالف أمره، وأن تعلم أنك في يده، وأنك في قبضته، وأنك في عينيه، وأنك في مقدوره أن يبطش بك جل جلاله. وكل هذا على الله هين سبحانه وتعالى، فإن عذابه كلام وعطاءه كلام، بمجرد قوله كن يخسف بك الأرض. نعم، قال تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فبما عذبهم الله عز وجل؟ بالهواء. إنما عذبهم بمنتهى البساطة، عذبهم فقط بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فانتهت القضية مع هؤلاء الذين استكبروا في الأرض بغير الحق. وسبق أن ذكرت لكم أن هؤلاء بنص القرآن بلغوا قوة ولن يبلغها أحد من البشر، فلا أمريكا ولا روسيا ولا الدنيا كلها تبلغ القوة التي كانت عند عاد. قال تعالى: عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد. والله سبحانه وتعالى أيضا أخبرنا جل جلاله أنهم لما قالوا من أشد منا قوة، لم يقل الله عز وجل أن من خلقي كذا أشد منكم قوة، بل قال: أولم يروا أن الله هو الذي خلقهم أشد منهم قوة، هو أشد منهم قوة. فلم يذكر أنه أحد أشد منهم قوة إلا الله، فليس شيء من المخلوقات أشد منهم قوة. ومع ذلك فأفناهم بريح بهوى بمنتهى البساطة، رغم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، هذه الجبال الهواء ضيعها، لأنه من الله عز وجل عذاب. فلذلك تعظيم الجناية أن تعرف في حق من أذنبت، وأنك حال معصيتك كنت بعينك يراك وبقبضته قادر عليك، وأنت لا تخرج عن حوله وقوته سبحانه وتعالى، ومع ذلك حلم عليك وصبر عليك لتعود فتتوب. أسأل الله أن يتقبل توبتنا. فتعظم الجناية عندك أنه كان يراك. والسبيل الثاني لتعظيم الجناية الخوف من فجأة العقوبة. من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. فلا بد أن توقن أنك ستعاقب، حتما ستعاقب في الدنيا قبل الآخرة، ستعاقب في الدنيا قبل الآخرة، سينزل بك غضب الله جل جلاله. فطالما عصيت فلا بد أن تعاقب. وكما ذكرت لكم مرارا أن العقوبة قد تنزل على المال، وقد تنزل على الصحة، وقد تنزل على الأرزاق والأقوات، وقد تنزل على القلوب، وهو أخطرها أن تنزل العقوبة على القلب. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، رحمتك نرجو وعافيتك هي أوسع لنا. نعم، لا يرفع غضب الله إلا التوبة، أن تتوب من الذنب فلا تعاقب. أما ما دمت مصرا على الذنب، أو ناسيا الذنب، أو غافلا عن الذنب، أو لم تقدر الذنب حق قدره فتتوب منه كما ينبغي، فلا بد أن تعاقب. وكما ذكرت العقوبة قد تنزل على جسدك بأمراض وأسقاء، وقد تنزل على مالك بتضييق وتقدير في الرزق. إن العبد لا يحرم الرزق بإيه؟ بالذنب يصيبه، تقدير وتضييق في الرزق. وقد تنزل العقوبة على الزوجة والأولاد فيكفرونك، يخالفونك. قد تنزل العقوبة على القلب وهو الأخطر، أن تنزل العقوبة على قلبك. بطمس البصيرة فلا ترى الحق ويلتبس عليك الحق والباطل. وأنا أرى في هذه الأيام أن من أخطر العقوبات تلبيس الحق والباطل، التباس الحق والباطل علينا. وهذا إنما سببه التباس الحق والباطل، سببه طمس البصيرة. فإذا طمست البصيرة كما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلت لكم كلام ده المرة الفاتت من كلام ابن الجوز، أن الإنسان لا يترك إلا ما لا يشتهي. ما بتزنيش ليه؟ بلا قرف. وزني ليه؟ يبقى سابه مش لله، وإنما ملوش مزاج أو مش طايل. فلا يترك إلا ما لا يشتهي ولا يفعل إلا ما يهوى. صايم ليه؟ والله الصيام أريح اليومين دول في الشتاء، تغرب الصبح ترجع المغرب إكيه كده أكلتك المغرب. فيصوم لا لله وإنما لهواه. بتقوم ليه؟ والله قلقت الليلة دي، قمت بقى وخلاص مش جاي نوم. فكأنك لا تترك إلا ما لا تستهي ولا تفعل إلا ما تهوى، فأنت حين ذاك عبد نفسك لا عبد الله. فلكي تنال العبودية الحقة تفعل ما لا تشتهي وتترك ما تقدر عليه. هذا هو العبد. ابن الجوزي يقول كده، يقول: أتظن أن العبودية في صلاة ركعتين أو صيام يومين أو إنفاق درهمين؟ كل هذا سهل. وإنما العبودية، حق العبودية أن تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. أن تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله، مش على هواك ولا على مزاجك، وإنما لرضا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يشك عليه جدا بر الوالدين، أن يكرم أباه وأمه وأن يطيعهما وأن يسمع كلامهما وأن يحسن إليهما وأن يكرمهما إلى آخره، وهو يسهل عليه جدا صيام أو قيام. بر الوالدين زي الصيام والقيام، والعكس موجود، العكس وارد. إن يبقى هواه في بر الوالدين، مزاجه إن يحب أبوه وأمه، جاي على هواه، هو بيحبهم أصلا وبيبرهم أصلا ونفسه يرضيهم، مش لله وإنما لهواه. وعشان كده قلت لكم أخطر ما في القضية أن القوم الذين نزلت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار كانوا يتوسلون لا بالأعمال وإنما بالإخلاص في الأعمال. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. يعني الرجل اللي كان واقف طول الليل والإناء اللبن على إيده وأطفاله يتضاغمون عند قدمه، كان قاعد ليه؟ واقف ليه؟ قال: اللهم إن كنت فعلت هذا إيه؟ ابتغاء وجهك الكريم ففرج. يبقى ما توسلش بصورة العمل وإنما توسل الإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. فأنت بتكرم أمك ليه؟ ليه؟ ما أنت أحيانا بتكرمها عشان هي حبيبتك، بتدعي لك، ويوم ما تدعي لك بتبقى اليوم حلو، ويوم ما ترضى عنك تبقى الدنيا ماشية، فأنت بتحبها لدي. لا، نحن عايزينك تحبها لله، ودي من بركة الله عز وجل وفضله ونعمته عليك أن أرضاها عنك. اللهم ارزقنا الإخلاص في بر الوالدين، وهكذا في جميع الأعمال. فلذلك إخوتي، من تعظيم الجناية أن تخاف بطش الله وعقوبته، وقد تكون العقوبة بطمس البصيرة، فلا تفعل في العبادة إلا ما تهوى وما تحب، فيحبط عملك وأنت لا تشعر. فيحبط عملك وأنت إيه؟ لا تشعر. قلت لكم أخطر ما في عصرنا التلبيس. فاكرين كلمة بتاع الإمام الذهبي؟ كتير كنت بقولها، لكن من يومين ثلاثة وهي والله مدوخاني كده، الواحد بيلف حوالين نفسه، لما رجعت اقراها تاني من سير اعلام النبلاء لقيت الشيخ بيقول ايه، الذهبي، الامام الذهبي بيقول ايه: وعلامه المخلص الذي قد يحب الشهره وهو لا يشعر. واخد بالك من الكلمه دي؟ وعلامه المخلص الذي قد يحب الشهره وهو لا يشعر انه اذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه، بل أساء الظن بنفسه وقال: اللهم اغفر لي ما لا أعلم. الشاهد إيه؟ أن المخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين، قد يدخل عليه الهوى وهو لا يشعر. الرجل ده دلوقتي بقول له: بتحب والدك والدتك ليه؟ قال لي: عشان ربنا أمرني بكده. الكلام ده بنقوله، لكن قد يلتبس علينا ونحن لا نشعر، قد تدخل علينا الأهواء ونحن لا نشعر. هو ده الخطر، هو ده الخطر، انك تبقى بتعمل وبتفكر انت مخلص وانت مراين خالص وانت لا تدري، مرائي وانت لا تشعر، مصيبه. لذلك لابد من تمحيص الاعمال وتحقيق الاعمال. اللهم ارزقنا الاخلاص والصدق في القول والعمل يا رب. الشاهد ان من تعظيم الجنايه خوف بطش العقوبه. الثالثه اللي ما قلناهاش المره اللي فاتت ومش هنقولها المره دي، هنختصرها اختصارا عشان ندخل في النقطه اللي بعد كده وهي مهمه جدا في تعظيم الجنايه، انك تعظم عندك الجنايه لكونك عرفت الطريق الى الله ثم تنكبتها. فلا لذة العارفين ولا راحة الجاهلين. عرفنا الطريق لربنا ولا ما عرفناش؟ عرفناه، وقعدنا مجالس أو سمعنا ومشينا شوية، وبعدين تغلب الفتن وتدخل الشهوات وتركب الأهواء، فتفاجأ بنفسك ماشي في طريق غلط وانت عارف انه غلط. كونك تعلم ان ما تأتيه خطأ، المصيبة هنا. فلا لذة الجاهلين، ما هو اللي جاهل ما يعرفش لذة الطاعة، ما يعرفش متعة الطاعة، ما يعرفش طريق الطاعة، ما يعرفش رضا ربنا ازاي يكون، بيبقى ماشي في الغلط ومش دريان. المصيبة في اللي يبقى عارف انه تمشي في الغلط ده معاقب والصياد بتلسع ظهره. فلا لذة العارفين ولا راحة الجاهلين. وهو الجاهل اللي ماشي في الباطل مرتاح، ما يعرفش صح ولا لا، لكن اللي عارف بيبقى ماشي هو ايه؟ متألم، مش مرتاح للي هو بيعمله في الباطل، مش مرتاح لأنه داء لذة ركعتين، وداء سعادة أيتين، وداء إنفاق درهمين، وداء داء حقيقي من قلبه. عاش لذة الطاعة ومتعة الطاعة وجمال الطاعة وجلال الطاعة وراحة الطاعة، عاشها. فلما يمشي غلط بيبقى متعذب، ومتعذب صح. ليه؟ زي ما قلت كده، فلا لذة الجاهلين، فلا لذة العارفين انه ماشي في الطاعة، ولا راحة الجاهلين وهو ماشي في المعصية، لا طيل دي ولا دي. فصار كالبازي منتفا ريشه يرى حسرات كلما طار طائر. لما يشوف واحد مطيع يقول اهو كنا كده والله، ولما يشوف عاصي يقول يا انا ايه اللي ورطني في الاشكال دي. ما هو كده كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأصبحت أمشي في طرق المدينة فلا أرى إلا منافقا مغموصا في النفاق أو رجلا ممن عذر الله. هو أنت كده لما تمشي في الباطل وأنت عارف الحق، تبص حواليك كده تشوف في طريق الباطل تلاقي مين معاك حواليك؟ ها؟ الفساق والفجار، صح ولا لا؟ الفساق والفجار والكفار هم دول اللي تشوفهم حواليك في الباطل، ولا هتشوف ولي من أولياء الله الصالحين؟ أبدا مش هتشوف دول في طريق الحق. هتشوف راجل صالح، راجل طيب يذكر بالله، هتشوف واحد من دول تظن تقول ده من اهل الجنه؟ مش ممكن. هو كعب بن مالك يقول لك: فصرت اخرج فامشي في طرقات المدينه فلا ارى الا رجلا مغموصا في النفاق او رجلا ممن عذر الله. يقول بقى انا اقعد في وسط الاوباش دول، وسط الاشكال دي، ابقى قاعد في وسط فلان الفاسق وفلان الفاجر وفلان المنافق وفلان الكافر وفلان الملحد وفلان العاصي وفلان انا أعرف وسط دول؟ وفين المؤمنين بقى المتقين؟ مش هنا، مش في المجالس دي، ولا مش في المجالس اللي هو قاعد فيها، اللي هو كان ماشي فيها، يعني اللي هو كعب بن مالك ماشي في طرقات المدينه بعد الرسول ما خرج، فكان الرسول واخد المؤمنين كلهم معاه وكل الفاضلين كانوا هم المنافقين. فنسال الله لنا ولكم العفو والعافيه. فاخطر ما يخوفك من الجنايه ويعظم عندك الجنايه انك ترتكبها وانت غير مستريح ولا مؤتنس، وانما مستوحش، لأنك تجلس في وسط ليس وسطك، ومجالس ليست مجالسك، وأناس ليسوا أناسك، ووجوه بدا عليها غضب الله، ووجوه ظهر عليها سخط الله، وألسن لم تعرف ذكر الله، وهموم ليس فيها الله، وإنما فقط كل الهموم دنيا، وكل الكلام دنيا، وكل الأسى على دنيا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذا ما يعظم عندك الجناية. ثم رابعا مما يعظم عندك الجناية أن تؤخذ على الجناية. قال الحسن: أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب فلا غفرت لك. تسوء الخاتمة. بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح ثم قيل كل هذا من الذنوب، فشال قشة من الأرض وقال: للذنوب أهون عند الله من هذا، ولكني أخشى سوء الخاتمة. سوء الخاتمة بقى إنك تحس معصية ربنا يغضب عليك بيها يحرمك من حسن الخاتمة، فتقبل عاصي يضعك في النار ولا يبالي. الخوف مني، الخوف من إنك تعصي معصية يشربها قلبك لا تستطيع أن تتوب منها فتموت عليها فتدخل جهنم. الخوف إنك تعصي معصية تقودك إلى معصية أكبر منها، والمعصية الأكبر إلى معصية أكبر، والأكبر لمعصية أكبر، فتصل إلى الكفر وأنت تراه بعينك. الخوف من دي، الخوف من دي، الخوف من استمراء المعصية، الخوف من اطمئنان القلب للمعصية، الخوف من الرضا بالمعصية، الخوف من عدم إنكار القلب للمعصية، هو الخوف من دي. خوف إنك تقابل ربنا وإنت كده وإنت عاصي وإنت مذنب. يا شباب، ما زال السؤال يتردد، هتتوبوا إمتى؟ الحمد لله إن ربنا أكرمنا بالدروس دي قبل رمضان في التوبة، عشان نتوب قبل ما ندخل رمضان، لأن لو دخلنا رمضان بالقلوب دي هيضيع، هيضيع. أنا كنت لسه بقول لأحد إخواننا دلوقتي، يا جماعة اللي عايز يصوم رمضان صح يصوم شعبان صح، اللي عايز يعيش رمضان صح يعيش شعبان صح، لكن تفضل تلخبط طول شعبان وتيجي في رمضان عايز تصوم مش ممكن، مش هيحصل. ده انت عشان تلم قلبك عايز لك شهر. حلها الوحيد انك تطلع على مكة وتسيب الموبايل هنا شرط، وتسيب قلبك القديم هنا شرط، وتسيب كل همومك هنا مع الجزمة القديمة وتلبس لبس جديد وتقابل ربنا نظيف هناك، وتقعد زي ما قلنا المرة اللي فاتت واحنا بنتخانق، مش كنا بنتخانق المرة اللي فاتت؟ في خناقة المرة اللي فاتت، دنيا لا، كلمة واحدة دنيا لا، مش هينفع. هتدخل الدنيا هتبوظ الآخرة، هتفسد الآخرة لازم، مش ممكن. فالشاهد يا شباب لابد أن نقلع الآن. هتتوبوا امتى؟ دلوقتي؟ حد ناوي يتوب دلوقتي يا جماعة؟ مش عايز اللي ناوي يتوب يرفع ايده، عايز اللي ناوي يتوب يرفع قلبه. انا سايبكم دقيقه كده تفكروا ناويين تتوبوا ولا مش ناويين. طب انوي بصدق، وبعدين اول ما هننوي بصدق اللهم تقبل توبتنا يا رب، انوي بصدق. طيب دقيقه كمان توب، اشهد الله وهو يسمعك الان ويراك. وانا بقول ان من جمال وجلال الكعبه ان مفيش سقف، بتقعد تحت السماء، وربنا كرمنا بدأسنا دلوقتي ان احنا قاعدين فين؟ تحت السماء. رغم انك انت لو في حصن حصين ربنا شايفك ومعاك برضه، هي هي ما فيش حاجه تخبيك منه، لكن كده انت حاسس كده انك انت مكشوف، احساسك انت، لكن هي عند ربنا ما تفرقش، عندك انت تفرق. عايزك دلوقتي حالا، هديك دي نص دقيقه، نص دقيقه، ها 30 ثانيه، تشهد الله من قلبك انك تائب عن كل ما كنت تفعل من الذنوب والمعاصي. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. دايما أقول لك والله لو صدقت أنك عايز تتوب لربنا يتوب عليك، وإذا لقيت ربنا ما تفش عليك يبقى أنت عارف أن أنت أصلا مش عايز تتوب. لأن في ناس بيضحكوا علينا يقول لك عايز يتوب، هو أصلا مش عايز، هو مش عايز يتوب، هو عاجبه الحياة اللي هو عايشها دي، عاجباه الدنيا اللي هو عايشها دي. فلذلك لو عايز تتوب صح لازم ربنا يتوب عليك. الله أكرم من أن يقبل عليه عبد يريد التوبة والله يرده، ربنا يرده؟ لا يمكن، ده كريم. فلذلك يا شباب احنا محتاجين نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح شاملة صادقة. وعشان كده بعد ما توبتوا دلوقتي، توبتم؟ نسأل الله القبول. نسأل بقى انت تبت ليه؟ هي دي القضية بقى، تبت ليه؟ يقول ابن القيم احنا قلنا حقائق التوبة ثلاثة، تعظيم الجناية واتهام التوبة والغير لله. تعظيم الجناية خلصنا منها دي خلاص، عظمت الجناية. اثنين، اتهام التوبة، اتهام التوبة. واما اتهام التوبة، واحد كده احفظ معي، فلأنها حق عليه ولا يتيقن أنه أدى هذا الحق. اثنين، يخاف أنه ما وفاها حقها. ثلاثة، يخاف أنها لم تتقبل منه، أصبح يخاف أنه لم يبذل جهده في صحتها. تصحيح التوبة، الله مرزقنا تصحيح التوبة. مشكلتنا إن إحنا لما نيجي نعمل عمل للدنيا، يعني لما جيت تروح تشتري بنطلون وقميص، عديت على كم محل وحاولت تختار إن القميص يبقى شكل البنطلون شكل الشراب ماشيين مع الشنطة، صح كده؟ أحيانا بنعمل كده، كلنا بندور إن إحنا نلاقي حاجة جميلة ومتينة وتعيش ورخيص. هو ده الإخلاص للدنيا. لما يجي يشغل فلوسه بيعمل إيه؟ يفكر مرة واثنين وثلاثة واربعة قبل ما يدي فلوسه لحد، خايف على الدنيا. لما يجي يتجوز يدور على مين وعلى إيه، ولا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، ويفكر ويستشير ويبعد ويستخير و و و. صحيح كده الكلام ده ولا لا؟ طيب لما نيجي نتوب ليه ما بنتوبش صح؟ لما يجيله مرض خطير بيدور على اي دكتور وخلاص في اي مستوصف في اي حته وسلام، ولا بيدور على احسن دكتور في الموضوع ده؟ لا، ده العمر غالي، هضيع نفسي. كل ده اخلاص للدنيا. فين الاخلاص للاخره بقى؟ قال بعض السلف: ليت احدنا يهتم بقلبه كما يهتم بنعله. ساعة ما يشوف نعله اتقطع يصلحه، صح ولا لا؟ ادم يجدده، عايز يتلمع يلمعه، عايز. ياريت قلبك تهتم قوي بتجديد الإيمان. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب. هي دي قضية التوبة. التوبة مش أن أقول استغفر الله العظيم، توبته إلى الله، مش بس كده. احنا قلنا في اللقاء من ثلاث أربع لقاءات أن تعرف كيف وقعت ومتى وقعت وكم خطوة مشيت في الباطل، لأنك مطالب برجوع نفس الخطوات اللي مشيتها في الباطل. يعني أنا ماشي رايح إسكندرية، دخلت طريق القناطر غلط، عشان أرجع تاني لطريق الإسكندرية لطريق الصواب لازم أعرف أنا مشيت قد إيه، عشان كل اللي أنا مشيته ده هرجعه تاني، صح كده ولا لا؟ وإلا لو رجعت نص المسافة ما وصلتش للحق، قصدي ما وصلتش لطريق الصح يعني. يبقى هي القضية كده، ان انا لازم ابقى عارف وقعت ازاي واتوب بقى. مش ابن الجوزي قال كده: لانك لو علق مسمار بثوبك فارجع خطوتين الى الوراء لتخلص ثوبك، صح كده؟ لو ثوبك شبط في مسمار هيقطعه، ترجع ورا عشان تخلصه. وقد علق مسمار الذنب بقلبك فارجع الى الوراء خطوتين لتخلصه. ورا خطوتين عشان تخلص قلبك من الذنب ده، من المعصية دي. اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب. اتهام التوبة، وذلك لأنها حق عليك. التوبة حق عليك ولا ولا ولا فضل منك؟ حق يا أخي. ليه؟ لأن ربنا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بالأمر. توبوا. طيب التوبة فرض واجب حق عليك، لازم تأديها لصاحب الحق كما ينبغي، ولا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه. عايزين نعرف إزاي تبني، إزاي نتوب. كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله، لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النموذج الذي أمرنا ربنا أن نتوب عليه، على النموذج ده. مش ربنا قال كده في نهاية قصة كعب بن مالك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع عليه مع الصادقين، مع دول، خليكوا زي دول. دايما ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرنا بعمل يدينا نموذج نمشي عليه، زي بالظبط المهندس اللي جاي يبني عمارة لازم يديله المهندس الثاني رسم يمشي عليه، صحيح كده؟ فكذلك ربنا ادانا رسم نمشي عليه، نموذج نعمل زيه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع هؤلاء الصادقين الذين تابوا إلى الله عز وجل توبة النصوح. فلذلك يا شباب، كعب بن مالك لما تاب ما اطمنش، ودي العجيبة اللي أنا تحيرت معها، انه لما قعد مع النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: وفي تمام خمسين ليلة كنت أصلي الصبح على ظهر بيت من بيوتنا، فإذا بصوت صائح أوفى على سلع اسم جبل ينادي بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر. بس قال فعرفت أنه قد جاء فرج. لأن قلبه متعلق بتوبة. فلما قال له أبشر، وانت لو قاعد مستني فلوس وسمعت واحد بيقول لك أبشر تبقى إيه؟ تبقى الفلوس جات؟ لو مستني تأشيرة العمرة وقال لك أبشر تبقى جات؟ ما قالش حاجة. يبقى أبشر على الخبر الذي تعلق به إيه؟ قلبه. قال فعرفت أنه قد جاء فرج. فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت وجهه يبرق من السرور. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقفت برضه مع الحتة دي كده وقلت لك متى يبرق وجهك من السرور؟ ها، لما تلاقي أكلة حلوة، لما تكسب صفقة حلوة، لما تدخل البيت تلاقي زوجتك متزينة وجاهزة ويعني ومتطيبة وبتكرمك وتكلمك كلام طيب، وجهك بيبرق من السرور؟ ولا وجهك بيبرق من السرور لما تسمع ان ربنا تاب عليك، لما تحس ان ربنا رضي عنك؟ وقلت لكم المرة اللي فاتت بالتحديد ان امتى تعرف ان ربنا رضي عنك؟ لما تلاقي ربنا بيفتح لك ابواب الخير وياخد ايدك للاعمال الصالحة يبقى رضي عنك. ولما تلاقي ابواب الخير بتسد عنك وابواب المعاصي بتتفتح لك يمين وشمال يبقى غضبان عليك مش عايزك. هي دي القضية النهاردة، امتى وجهك يبرق من السرور؟ الرسول ما صلى عليه وجهه يبرق من السرور لتوبة الله على عبد فرحان للمسلم، وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يبقى أحسن يوم في حياتك يوم إيه؟ يوم ما ربنا يتوب عليك. أفضل يوم في عمرك يوم ما ربنا يتوب عليك. فقلت يا رسول الله، هو الشاهد هنا بقى ما تصلي عليه يا عم صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أمنك أم من الله؟ الشاهد هو اللي هي الخوف على التوبة، إنه يبقى تايب وخايف، يا ترى عملتها صح ولا لا؟ خايف. فعشان كده أول ما دخل على الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أمنك أم من الله؟ منك انت يعني، انت اشفقت علي يا رسول الله ولا ربنا تاب علي صحيح؟ هو ده الخوف على التوبة. عشان كده انا هنقول دلوقتي حالا من علل التوبة ان شاء الله، هنقول دلوقتي ان شاء الله من علل التوبة اطمئنان القلب ووثوقه من التوبة. دي علة لازم لما توب يا رب توب علينا يا رب وتقبل توبتنا يا حي يا قيوم. من علل التوبة انك انت تبقى مطمن قوي لتوبتك وواثق من نفسك كأنه أعطي منشورا بالأمان. لازم تبقى خايف ومرعوب. قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. إلا أن إيه؟ لازم قلبك يفضل يتقطع ندم على اللي انت فرطت فيه في جنب الله. لازم قلبك يفضل يتقطع ندم على كل لحظة قضيتها بعيد عن ربنا. لازم قلبك يفضل يتقطع حسرة على أخطائك التي أبعدتك عن طريق الله. لازم قلبك يفضل يتقطع على عمرك اللي ضاع في غير طاعة الله. وإلا لو ما تقطعش قلبك هنا يبقى لازم يتقطع يوم القيامة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تدخل النار على الفؤاد تقطع. لازم، ما هو يا هنا يا هناك، لا أجمع على عبدي أمني ولا أجمع له خوفي، كذلك لا يجمع الله على عبدي عذابي. يبقى أول خوف على التوبة إنها حق وهو لا يعرف هل أدى الحق كما ينبغي أم لا. اثنين، يخاف من عدم القبول. اللهم تقبل توبتنا يا رب. إحنا الوقت تبنا صح ولا لا؟ تبتم يا رب تقبل توبتنا، لكن ربنا قبل؟ مش عارف، مش عارف قبل ولا لا. ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. كريم يقبل التوبة، بس هي القضية زي ما بيقولوا ايه، هي استقبال وإرسال، صح كده؟ الله عز وجل يستقبل توبة العباد، يبسط يده بالليل ايه ليتوب مسيء النار، ويبسط يده بالنهار ليه؟ يتوب مسيء الليل. فالاستقبال مفتوح 24 ساعة، لكن المشكلة في الايه؟ في الإرسال. هل الإرسال هيوصل؟ ولا لا؟ هي القضية كده النهاردة، ربك كريم وفتح باب التوبة ويقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ويقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها سبحانه وتعالى. ومع ذلك سبحانه وتعالى يقول لك توب ليل، فإن جئتني ليلا قبلتك وإن جئتني نهارا قبلتك. في النهاية انت بقى مشيتها صح ولا لا، ولا تاهب في الطريق؟ هي دي القضية، أن يخاف أنها لم تقبل منه. ثلاثة، أنه يخاف أنه لم يبذل جهده في صحتها. تصحيح التوبة عملها صح بقى ولا ما عملهاش؟ لم يبذل جهده. يا جماعة اللي النهاردة بيروح يتزوج من غير ما يدور كويس ويتأكد كويس جدا إن اللي هي دي اللي هو عايزها فعلا وبيدور عليها، بيكتشف إنه شيء غلط، فبيندم، وساعتها لا يبقى عارف يعيش معاها ولا عارف يطلقها. هو بيقول لي النهارده لو طلقتها هتاخد الشقه وهتاخد العيال وهتاخد العزال وابدا انا بقى حياتي من جديد من الصفر تاني، مش هينفع. فما بالك بقى لو تاب غلط؟ عارف الخطر ايه؟ انه يفكر انه تاب فملبس عليه فماشي في الغلط وهو بيفكر انه صح، فما يدورش على الصح فمش عارف يرجع. هو ده الخطر، أنه لم يبذل جهده في صحتها. لم يبذل جهده في ما صححش التوبة صح، لم يبذل جهده في صحتها، ما بذلش جهده في تصحيح التوبة. اللهم ارزقنا صحة التوبة يا رب. إزاي صحة التوبة يا جماعة؟ بالعلم، إنك تتعلم إزاي تتوب. اللهم أنزل علينا الآن رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، وتهدي بها قلوبنا، وتثبتنا بها على الإيمان. نعم يا أحبتي في الله، انتبه، أنك إذا بذلت، إذا لم تبذل جهدك في تصحيح التوبة لا يقبله الله منك. كثير قلت لكم الله عزيز، مش كده؟ أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى لو ما دعيتش مش يستجيب، مش يديه، ولو ما أقبلتش مش هيقبل عليه. قال عبدي قم إلي أمشي إلي وامشي إلي أهرول إلي، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراع، يبقى لو ما قربت الشبر مش هيقرب منك، ولو ما جيتلوش مش هيجيلك، ولو ما دعيتوش مش هيديه. عزيز، نعم هو كريم ولكنه عزيز، يبقى لازم تقرب ولازم تبذل جهدك ولازم تلح لكي يقبلك سبحانه وتعالى، فإنه عزيز سبحانه وتعالى غني سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. عزيز سبحانه وتعالى، مش محتاج سبحانه وتعالى جل جلاله. عشان كده ينبغي أنك تطرح على نفسك السؤال ده وتفكر فيه وتجاوب عليه، هو ربنا اللي محتاج لي ولا أنا اللي محتاج له؟ اسأل نفسك السؤال ده بجد واصدق في الإجابة عليه، يا ترى ربنا اللي محتاج لي ولا أنا اللي محتاج له؟ لأن بعض الناس بيفكر إنه مش محتاج لربنا. مش هو قارون قالوا له كده، قالوا لما كلموه قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي، أنا مش محتاج لربنا، ده علم عندي. فالشاهد لازم تبذل جهدك في صحتها، بصحة التوبة. زي ما قلنا لو أنت مريض بتدور على أحسن طبيب عشان يوصلك لأحسن علاج عشان تشفى بأقصى سرعة، فلما تكون مريض القلب بالمعاصي دور على أحسن طبيب عشان يدلك على أحسن علاج عشان توصل لربنا بأقصى سرعة. قاتل المائة نفس سأل عن إيه؟ لما حب يتوب سأل عن إيه؟ أعلم أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض عشان يتوب. ولما راح غلط عند واحد عابد مش عالم، ايه اللي حصل؟ لا أيسوا من رحمة الله، قال له مالكش توبة روح، قال له انت بتهرج، قاتل 99 واحد وجاي تقول يتوب، ايه لعبة؟ فلذلك لابد انك انت لازم توصل صح، هي دي مسألة تجويد التوبة. اللهم ارزقنا تجويد التوبة يا رب، تحسين التوبة، أن تبذل جهدك في تصحيحها لازم توبة غالية محتاجة محتاجة بذل فضي وقت تقعد تسمع وتقرأ وتتعلم وتقابل وتسأل وتعمل وتضحي عشان ربنا يتوب عليك. اللهم تقبل توبتنا يا رب. السبب الرابع في مسألة التوبة الخوف، الخوف أن تكون توبة علة وهو لا يسمع. الخوف أنها تكون إيه؟ توبة علة. يعني إيه توبة علة؟ لسبب، العلة اللي هي السبب وهو لا يشعر، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس. الزنق بيقول يا رب، لكن طول ما العملية كانت ماشية كان ناسي. هي دي توبة العلة. وهو ده السؤال بقى اللي احنا بنسأله نفسنا النهاردة، توبتي ليه يا أخي؟ كان في هنا من فترة كده شوية أولاد من الجامعة الأمريكية، ها؟ بسألهم انتوا ليه، كان يوم الخميس، انتوا ليه ليلة الجمعة دايما في حفلات وخروج ومع أصحابهم وكلام زي كده، ليه سبتوا ده وجيتوا هنا اسمعوا درس؟ تعرفوا طريق ربنا ليه؟ ليه ليه ليه سبت الباطل وجيت للحق؟ ليه سبت البيت اللي انت ماشي معاها وجيت هنا الليلة دي؟ ليه سبت المركب بتاع الرأس ديك الليلة دي وجيت هنا؟ ليه ليه ليه سبت الباطل وجيت للحق؟ للأسف ان انا كتير من الناس جدا شفتهم اسلموا دخلوا في الاسلام من النصارى ومن اليهود كتير جدا جدا جدا، وصراحه ما لقيتش اللي اساله سؤال انت اسلمت ليه ويجاوبني صح، ولا برضه من الاخوه اللي تابوا تبت ليه ويجاوب صح. الهدايه بيد ربنا، اسال الله ان يهدينا يا رب وان ياخذ بايدينا اليه ونواصينا اخذ الكرام عليه. نعم قد ياتي الله عز وجل بالعبد وهو لا يشعر، بس القضيه انك لما تيجي صح بقى التوبه. انت جيت وخلاص ربنا جابك، ما تقول الحمد لله، الحمد لله ان ربنا جابك، بس ابدا بقى انوي نيه صالحه عشان يثبتك. لان كل اصحاب توبه العلل اللي توبتهم معلوله بيرجعوا تاني، بيضيعوا تاني، ساعه ما تنقضي علته بيمشي تاني، بيضيع تاني، بيتوه تاني، او بيفضل قاعد منظر وهو بره ضايع. فلذلك نقول ان المشكله في توبه اصحاب العلل كارباب الحوائج والافلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. يبقى هو بيتوب مثل الله، بيتوب لعله. وقلت لكم كتير ان بعض الناس بيتوب ساعة زنق، صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بيتوب في ساعة زنقة ويتوب في ساعة حاجة، يبقى مزنوق زنقة يقوم يقول يا رب استرني المرة دي وما اعملهاش تاني، صح كده؟ يا رب عديها المرة دي وما اعملهاش تاني، يا رب افرجها المرة دي وامشي معك صح يا رب، الى اخره. ساعة زنقه، شو ربنا بيحكي الوصف ده؟ فيقول سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. معايا سوره الانعام. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. أنا بقول دايما كل ما أقرأ الآية دي والله فعلا أحس بقشعريرة في بدني، إنه يقول يا رب يعني عديها المرة دي وما أعملهاش تاني. ربنا يعديها وهو يعلم سبحانه يقينا إنه هيعملها تاني. مش ربنا يعلم الحال والمآل ولا ما يعرفش؟ يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فهو فيما يكون بيقول يا رب مش هعملها. قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، قال ولو ردوا لعادوا. لعادوا للتكذيب يعني. الشاهد هنا ايه؟ انك لما بتبقى مزنوق وبتقول يا رب، ربنا كريم صح ولا لا؟ كريم ولا لا؟ عصيت مره وسترك؟ ها؟ دعيته مره واداك؟ طلبت منه مره وما خذلكش؟ كتير. وعدت واخلفت؟ حصل. حصل، وعدت واخلفت، وعاهدت وخنت، ومع ذلك لسه سبحانه وتعالى سترت لحد دلوقتي وبيمهلك ويديك لحد دلوقتي وبتطلب منه برضه بيديك لحد الآن رغم انك خاين وعاصي وبتخلف ومع ذلك لأنه كريم ما زال يعطيك. لكن الشاهد السبب إن توبة العلة لأن توبة العلة لا تقبل. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يبقى توبة أرباب الحاجات والإفلاس. العلماء اتكلموا في توبة العنين، اتكلموا في توبة مقطوع اليدين والرجلين، واحد اتقطعت ايديه ورجليه ينفع يتوب من السرقة؟ هو اصلا ما يقدرش ايه، ما يقدرش يسرق. واحد عمية عينات ما يعرفش يسرق، لكن يصح انه يتوب من السرقة؟ قال العلماء لو صدق قلبه لتاب عليه ربه. تصح. الشاهد ان الانسان الذي كان ضايع فلوسه في الحرام بيصرف، خلاص افلس ما عادش عنده فلوس، بقى مديون واتسجن بقى ضايع، خلاص ضاع، يدخل يقول توبت يا رب، ربنا يتقبل توبته. لو تب بصدق تبقى توبه، لكن لو تب عشان ربنا يخرجه برضه ربنا يخرجه بس ما يقبلش توبته، تفضل معصيه زي ما هي. هي دي عله التوبه. تبت ليه؟ اسأل نفسك الوقت تبت ليه؟ وتوبته أو أنه تاب محافظة على حاله، فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال. هو شكله قدام الناس دلوقتي بقى موقر، فما ينفعش الناس تشوفه غلطان، فتاب عشان حاله. هو شايفها كده إن كل ما يغلط الحال يتلخبط. معلش هو احنا بنفسرها بطريقتنا احنا، وإن كان المقصود بها حال حاجة تانية، لكن خدها على ما بقولك عليه كده، ها؟ إن هو أحواله ماشية كويس، سايت ما يلخبط في الذنوب الحال إيه؟ يتلخبط، فيقوم يتوب عشان الحال يتظبط. هو لما يمشي غلط بره يرجع ليه إلى زوجته مقلوبة عليه، والعيال عيانين، والشغل مش عارف حصلت له خسارة إيه؟ واتكسر إيه؟ وباظ إيه؟ وفسد إيه؟ تبت يا رب، بس ما تبش يا رب لربنا، وإنما تتاب عشان إيه؟ الأحوال دي تتصلح، دي مش توبة. وإن صلح الله له حالة بس برضه مش توبة، مش مقبولة. توبة علة معلولة. تبت ليه؟ هو ده السؤال. أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب. النهارده يا جماعة الذنوب عايزة مجهود، عايزة بذل تعب مشاوير وفلوس. قال لك طب انا اعرف نفسي ليه يا اخي؟ ما الواحد يصلي ويستريح. تعب نفسه في الذنوب ليه؟ خلاص واحد يربي دقنه زي الجماعه السنيه دول وفي الجنه تبقى كل حاجه ببلاش وسهله وخلاص. سيبك من ما عادش فيها بقى، خلاص خلصت البلد، فيها ازمه سيوله واللي بيخرج ما بيجيش. تاب للراحه من الكد في تحصيل الذنب عشان يرتاح. كتير يتوب من الزنا خوفا من نقل الامراض، ويتوب من السرقه خوفا من ان يسرق ماله، ويتوب من الكذب والغش احسن يتسجن، مش لله، مش لله، مش تايب لله. تبت ليه؟ او انه تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه. سمع ان اللي بيزني من زنى يزنى به. لما تخون هتخونك مراتك، لما تخدع امرأة هتتخدع بنتك، لما تفسد امرأة هيجي من وراك اللي يفسد عليك اهلك. فتاب عشان البلاوي السودة دي مش لله. تبت ليه؟ او انه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته. خلاص أنا عملت كل حاجة، الحاجات دي مش هي دي الحياة. لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، إيه ماشي مع نساء مشي، زنا زنا، شرب خمرة شرب، دخول ملاهي دخل، سرقة فلوس سرق، خلاص عمل كل حاجة، كل حاجة عملتها، كل الحاجات دي بلا قرف. شي ينضف من الطريق انك انت تبقى مستقيم كده، تصلي وتروح تنام في بيتك بدري وخلاص. طب لمين ده؟ مش لله. تبتي ليه؟ تبتي ليه؟ تبتي ليه؟ هو ده السؤال. اوفا طلع كده وافرش قدام ربك، مش قدام حد، بينك وبينه، مش لحد، ليه هو وحده. افرش حالك وقول لي بقى تبتي ليه؟ تبتي ليه؟ أو أنه تاب لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، لأن هو لما بيعصي بتزنق والفلوس بتضيع، لما بيعصي بتتعقد ودماغه تطمس، ما يبقاش فاهم حاجة في طلب العلم اللي هو بيطلبه، يبقى يتوب للعلم والرزق عشان ربنا يوسع عليه ويسترها معاه ويعديها على خير. توبتي ليه؟ ما تقولش لحد، بينك وبين الملك افرش حالك كده واثبت صح انت توبتي ليه، وابدأ ببساطة. وانت سمعت دلوقتي الاحوال، وفي لو عايزين نسرد قد كده 10 مرات هنقول توبتي ليه، وكل واحد مننا عارف هو تاب ليه. في اسباب كتير قوي غير اللي احنا بنقولها دي، ها في اسباب كتير جدا هو عارفها وهو عملها، انت توبتي لواحدة منها، ابدأ الغي كل اللي فات وابدأ من جديد، وربك كريم يعني هيقبلني. يعني هينفع بعد كل ده ابدأ من جديد؟ ايوة. طب يا عم احنا لسه هنبدأ من جديد، هي دي مصيبتك انت بقى. شيخ الاسلام ابن تيمية يروي عنه ابن القيم يقول: سمعت شيخ الاسلام في اخر حياته المباركة يقول: والله اني منذ 40 سنة اصحح اسلامي كل يوم، وما اظن اني اسلمت اسلاما جيدا الى الان. ده مين؟ ده شيخ الاسلام. عايزينك كل يوم صحح ايمانك، صحح توبتك، صحح قلبك، صحح هدايتك، صحح علمك، صحح ذاتك، صحح، ابدا صحح نيتك وظبط امورك. وليست العبره بمن سبق، وانما العبره بمن صدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. فممكن يوم واحد بصدق يغلب 20 سنة، أنفع من 20 سنة. قصة الرجل اللي قتل 100 نفس ده، الرجل قتل كم؟ 100. الرجل قتل 100 نفس، وشوف كرم الكريم، سبحان الله العظيم. والله عجب يا شباب، عجب من العجب العجاب. الرجل قتل كم يا ابني؟ 100. منهم واحد أعمد أهل الأرض، يعني ده لوحده بمليون، قتل 100 ثم تاب. سبحان الله العظيم، يا دوبك بس ايه قال يا رب اتوب، تاب، تاب، مات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. شوف بعد ما قتل 100 جه يموت امتى؟ لا لا مش جه يموت، هو الموت مكتوب، بس جه يتوب امتى؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. ها تاب مات، وهو في الطريق ما وصلش للأرض، فحضرته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: أتى إلى الله مقبلا بقلبه، تاب. وقالت ملائكة العذاب: إنه عاش عاصيا ولم يعمل لله حسنا. ملائكة العذاب قالت: ده تبعنا، ده على قوتنا، ده طول عمره معانا، شغل الدفاترة إيه؟ إحنا اللي ناخده. وملائكة الرحمة قالت: لا خلاص غسل، تاب وأتى إلى الله مقبلا. الرسول بيقول لي ما تصلي عليه، فجعل ينوء بصدره إلى بلد الطاعة، فناداهم الله أن قيسوا ما بين أرض الطاعة وبين أرض المعصية، فإلى أيتهما أقرب أخذه أهلها. ثم نادى ربنا: يا أرض الطاعة تقربي، ويا أرض المعصية تباعدي. الله الكريم، شوف كرمه قد إيه. أهو الراجل ده تاب إمتى؟ قبل ما يموت بقد إيه؟ مفيش. هي القضية ما تقولش أنا هرجع أبدأ النهاردة من جديد، ابدأ من جديد، ولو بكرة وقعت ابدأ تاني من جديد، وبعده وقعت ابدأ تاني من جديد. ما تيأس، اوعى تيأس عمرك، وكل يوم ابدأ من جديد، كل يوم ابدأ من جديد، وصحح توبتك، وربنا كريم. كريم ولا لا؟ كريم، يقبلك، يقبلك وهيرحمك ويغسلك كل اللي فات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. واعلم أنك إذا تبت لأي شيء غير وجه الله لا تقبل توبته. هتضيع. يبقى التوبة الوحيدة المقبولة أن تتوب ليرضى الله عنك. اللهم ارضى عنا يا رب. بس تبت ليه؟ عشان ربنا يرضى عنك. وإيه كمان؟ بس مفيش حاجة تانية خالص. يمكن تبت عشان خايف على الفلوس. يا عم فلوس إيه؟ أنا عايز أدخل الجنة. تبت عشان مراتك تبقى كويسة؟ لا لا، تبقى كويسة تبقى وحشة، كويس لنفسه والوحش لنفسه. أنا تبت ربنا. تبت ليه؟ عشان ما تتفضحش. وبعض الناس بيبقى عصى مرة واثنين وثلاثة وربنا ستره، وأربعة وربنا ستره، وخمسة وربنا ستره، يبقى حاسس بعد كده إنه إيه؟ هيتفضح. لا لا خلاص، عشان كده إيه؟ العملية زودتها قوي قوي، كفاية كده. لا كفاية كده بقى، أحسن إيه؟ أحسن ربنا تبقى مصيبة. يبقى ما تبش لله، تب من دي. وكل ما تتوب لحاجة من دي أبدا ربنا ما يقبلهاش. قلت لك قبل كده إنه عزيز غني لا يقبل إلا من يقبل عليه بقلبه. قال ابن القيم: ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده وعن البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. هي دي النيات الصالحة. النيات الصالحة أن تتوب خوفا من الله، اثنين تعظيما لله، ثلاثة تعظيما لحرمات الله، أربعة إجلالا لله، خمسة خشية من سقوط المنزلة عنده. من كلمة الناس يقولوا علي إيه؟ وعمرك ما فكرت ربنا يقول علي إيه؟ كتير سمعتها من الناس إنك سقطت من عيني، فكرتش مرة إنك سقطت من نظر ربنا. وخشية من سقوط المنزلة عنده وعن البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون آخر. ومن اتهام التوبة، علل التوبة، من علل التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس وربما هاج هائج. من اتهام التوبة ضعف العزيمة. احنا النهاردة ان شاء الله عاملين لكم فجر، ثم دايما كده لما يعملوا حفلات الناس الأكابر يبقى في اخر الحفلة مفاجأة. فعاملين لكم فجأة لطيفة، هنصلي ركعتين. حد عنده استعداد؟ بس ركعتين مش من بتوعكم، ركعتين من بتوعنا. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ان شاء الله عز وجل ببساطة هنصلي ركعة بجزء وركعة بنص جزء. حلوين دول؟ حد مستعد يا جماعة؟ لا جزء ونص، عشان السنة ان الركعة الثانية يكون نص الاولانية دايما. الشاهد بس عايز اقول ايه؟ ضعف العزيمة. فاكر مرة كنتوا قاعدين في قاعدة كده وطقت في دماغ واحد تيجوا نروح اسكندرية ناكل لنا سندوتشين جمبري ونيجي؟ حصلت مرة كده؟ يلا دور طيران روح اسكندرية كل جمبري وتعال. حصل والله. فاكر مرة كنتوا قاعدين كده اتقابلتوا الساعة 8 9 10 الصبح، ولا نزل ما يتقابلوش على الصبح، دول يتقابلوا الظهر ولا العصر، المهم تقابلوا المغرب. ايه رايك تيجي نروح العين السخنه نسهر الليله دي او نسهر الليله دي في المكان الفلاني؟ يلا طيران. العزيمه شديده قوي في المعاصي وفي الهوى، لكن في الطاعه فين العزايم بقى يا جماعه؟ فين العزيمه؟ انا شايف اثنين ثلاثه كده اربعه بلموا لما قلنا ركعتين طول. فين العزيمه بقى على الطاعه؟ زهقت. دايما عنده ربنا ارخص حاجه. رحت فندق في الزمالك مشهور ومعروف، فسألت فين المسجد؟ قالوا لي تحت. نزلت تحت. فين المسجد؟ تحت. فين المسجد؟ تحت. في الجراج، في دخان العربيات، مع السواقين وال هو بيت ربنا يتحط هنا؟ في بار يا جماعة في الجند ده؟ في بار؟ قالوا في بار. فين البار؟ البار فوق والمسجد تحت. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. أي والله، أي والله يا شباب، ضعف العزيمة. أعيد تاني وثالث ورابع وعاشر ومية وألف. الله عزيز، الله غني. لو مش هتجيله بجد مش عايزك، لو مش هتجيله بعزيمة مش هيعرفك. كتير قلت لك هتبيعه، هيبيع. هتنساه، هينساه. مش تعرفه مش هيعرفك، وهو مش محتاج لك، انت اللي محتاج لك. قل لا إله إلا الله. ضعف العزيمة. قال تعالى إلا من تاب وآمن وإيه وعمل عملا صالحا. تبتم؟ عايزين نعمل حاجة بقى، عايزين نعمل حاجة بقى عشان ربنا يرضى عنا. وإلا تبتم ما عملتش، لما عملتش. قلت لكم قبل كده إن إحنا أضفنا على الأربع شروط، الإقلاع والندم والعزم ورد المظالم، شرطين تاني اللي هما العلم والعمل. بقى شروط قبول التوبة ستة. العلم أن تعلم أن الله كان يراك حال المعصية، ستة. العمل أن تعمل عملا صالحا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل. لازم آمن يعني علم، وعمل يعني عمل. فلذلك من علل التوبة ضعف العزيمة. إنك بتتوب عشان تستريح من الذنوب وما عندكش استعداد تبذل في الطاعات. كان في المعاصي يصرف في ليلة كام في المعاصي، وفي سفرية كام، ويجي عند عمرة مش عايز يصرف، مش عايز يدفع. مش هين؟ ضعف العزيمة. رايح مسافر يتفسح ويقف في المطار اجنبي 3-4 ساعات على رجليه مثلا مثلا مثلا مثلا، ويجي في الصلاه مش عايز يقف نص ساعه. فلذلك من علل التوبه ضعف العزيمه. تبقى توبتك معلوله مش صح، ضعف العزيمه. والتفات القلب الى الذنب الفينه بعد الفينه، وتذكر حلاوه مواقعته. قلت لكم المثال البسيط اللي عندنا اللي احنا نعرفه، وانتوا عندكم امثله اجدع من كده بقولوا لي عليها بعد كده. ها، ان واحد ياكل اكله جامده كده وكان مدخن وربنا تاب عليه من التدخين، بعد ما يخلص الاكله يقوم قاعد كده بقى شرب ميه يقول يا سلام لو سيجاره بقى. هي دي التفات القلب الى الذنب، وتذكر حلاوه المواقعه. هي دي التفات القلب الى الذنب. وقعد الليل ومش عارف يعمل حاجه، فبيقلب كده لقى ورقه فيها تليفون حد من ال فبص في التليفون واتبسط كده. دي من علل التوبه، من علل التوبه. الزنق في فلوس، قام خطر على باله كده ايام ما كانت الفلوس بالحرام، تذكر حلاوة الذنب. المفروض لما تتذكر الذنب قلبك يتقطع حسرة على ما فرط منك. يبقى التائب الصادق كلما تذكر الذنب تقطع قلبه ندما، وتقطع قلبه خوفا من ذي الجلال. ومعلول التوبة إذا تذكر الذنب تذكر حلاوة مواقعته. صادق التوبة حلاوة الذنب عنده مرة، ومعلول التوبة مرارة الذنب عنده حلوة. هي دي القضية. لما بتفتكر ذنوبك، افتكرت فلانة، افتكرت فلان، افتكرت المكان الفلاني، حاجات اللي بتفكرك بالمعاصي، ايه وقعها في قلبك؟ لو بتزعل وتندم وتتأثر يبقى صادق، لو ما بتخافش وبتفرح وتشتهي يبقى توبتك معلولة. ومن اتهام التوبة يعني من علل التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب، حتى كأنه أعطي منصورا بالأمان، فهذا من علامات التهمة، إنه يبقى مطمئن لنفسه قوي. الرجل القاتل المائة نفس، اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب، اللهم وتقبل توبتنا يا حي يا قيوم. قاتل المائة نفس لما راح للعالم، يعني انتوا ما عايش تزعلوش مني، انتوا متخيلين واحد قتل مية متخيلين يبقى شكله ايه؟ يتوب مش كده؟ بلطجي يعني المتخيلي ليه؟ راجل جسمه جته كده وعينيه بتطق شرار نار وصح كده؟ ها؟ قاتل قتل مية. يعني الواحد لما يقتل واحد قلبه يأسى، لما يقتل اثنين يأسى أكثر، لما يقتل عشر قلبه يموت بقى، صح ولا لا؟ ها؟ واقف قدام العالم، يوم العالم يقول له اذهب إلى أرض كذا، وبمنتهى البساطة القاتل ده يسمع ويطيع، حاضر حاضر أروح مشكلة، رغم إن هو كان في أرضه محترم، صح ولا لا؟ كان ساعة ما يمشي في حتة كل بيخاف منه قاتل، لما يروح منطقة تانية بقى ممكن يطلع ناس يتنططوا عليه، صح ولا لا؟ ومحدش يعرف. طيب هقول لك كمان ان هو لما يروح الارض الثانيه دي هيلاقي عباد وهو لسه ما عبادش، فهيبقى بالنسبه لهم ايه؟ اقعد يا قاتل من نفس. فلو هو نفسه عنده فيها لسه الكبر او لسه الغرور او لسه رؤيه النفس او لسه الوثوق بنفسه، يقول له طب انا هروح ليه؟ ما انا ارجع بلدي واعبد ربنا، واللي مش عاجبه هبقع له عينيه، صح كده ولا لا؟ لا، اسمع الكلام، روح أرض كذا وكذا فاعبد الله معهم. لو واثق من نفسه كان قال لا نعبد ربنا في أرضنا، ويدخل هنا التلبيس اللي أنا قلت لكم عليه، اللي أنا خايف عليه، اللي أنا خايف للإخوة منه النهاردة تلبيس. طب أنا قتلت مية في بلدنا، ما قلت في بلدنا عشان بعد ما كنت أنا قاتل أبقى داعية، بعد ما كنت أخذ الناس للباطل أخذهم للحق، تلبيس. لا مش دعوة. كتير بقول للإخوة النهاردة يقول لي في حلقة القرآن كده بس فيها ثلاث بنات صغيري، مالكش دعوة بالبنات دول صغيري، مالكش دعوة بالبنات يا مشي، مالكش دعوة بالبنات. طيب ما هم دول هيضيعوا لو ما اديتهمش، مالكش دعوة خليهم يضيعوا، مفيش داعي للتلبيس. واحدة في المكتب، واحدة في الجيران، واحدة صاحبة مراته، واحدة أخت مراته، واحدة حمات أخوه، أخت مرات أخوه، مالكش دعوة. هي دي طمأنينته ووثوقه، واثق من نفسه قوي. ما توثقش بنفسك، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. اجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال، خلي بينك وبين الحرام كده مسافة، سترة تحميك وتعصمه. فلذلك من اتهام التوبة، من علل التوبة طمأنينته، اني بقى مطمن قوي، انا خلاص الحمد لله كده تبت، مش هعمل حاجة تاني. ما تطمنش، ممكن توقع تاني، خليك خايف. سيدنا إبراهيم لما كسر الأصنام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أصنام إيه اللي تعبدها ده أنت كسرتها؟ لا خايف. الإمام أحمد قيل له أتخاف من النفاق؟ قال وكيف لا أخاف وقد خاف عمر، كيف لا أخاف وقد خاف عمر، والله لأن أعلم أني بريء من النفاق خير مني، خير عندي من الدنيا وما فيه. لذلك الحسن قال إيه؟ ما أمينه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. النفاق لازم تفضل خايف مرعوب، اوعى تثق بنفسك، اوعى تطمن، خليك خايف. من أخطر أسباب سلب الإيمان الأمن على الإيمان، عيش عمرك خايف، عيش عمرك مرعوب. طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه تاب، حتى كأنه ما أعطي منشورا بالأمان. ده النبي محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لما قالت لعثمان بن مظعون طوبى لعثمان عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله ما أدري ما يصنع بي ولا بكم. ده أنا وأنا النبي ما أعرفش هيتعمل فيا إيه ولا فيكم، يا رب ثبتنا على الإيمان يا رب. من اتهام التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه أعطي منشورا بالأمان، هذا من علامات التوبة. ومن علاماتها جمود العين وقسوة القلب واستمرار الغفلة. جمود العين، اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك. مهم أوي يا جماعة الدموع، مهم أوي أوي أوي أوي، قول أوي للصبح، مهمة جدا الدموع، إنك تبكي من خشية الله. الدموع دي هي اللي بترقق القلب، الدموع دي هي اللي بتغسل الذنوب، الدموع دي هي اللي بتحيي القلب، الدموع دي هي اللي بتشعر لها الجوارح، الدموع دي هي اللي بتقربك من ربنا، الدموع دي هي اللي بتطفي نار جهنم المحيطة حواليك. الدموع، البكاء، واحد يقول طب ابكي ازاي؟ مش عارف ابكي، عينيا جامدة قوي يا اخي. قلنا ما اعرفش اعلمك تبكي ازاي، انا اعلمك تخاف ازاي، ولما تخاف تبكي. لكن لابد للبكاء قلب، لازم القلب يتأثر عشان العين تبكي. لكن عين تبكي من غير تأثر يبقى دموع التماسيح كاذب، مش هي دي الدموع اللي تنزل بها رحمة ربنا. رجل ذكر الله خاليا فإيه؟ تفاضت عيناه. هي الدموع ديك اللي بتنزل بها الرحمة، هي دي دموع الخشية. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: عين بكت من خشية الله، العين التي لا تمسها النار. سبحان الملك، خلق البحار والمحيطات والأنهار، وله السحاب في السماء يسبح، ويحب منك قطرة دمع مثل رأس الذباب. دمعة واحدة من عينك حبها منك. يبقى القضية مش في المية، وإنما دي طالعة منين؟ هي دي القضية، إنها تطلع من قلبك صح، تطلع من قلبك بجد. من علامات عدم قبول التوبة أو من علامات علل التوبة جمود العين وقسوة القلب. اللهم رتب قلوبنا بذكرك يا رب. قسوة القلب، أسباب قسوة القلب الكلام بغير ذكر الله، أسباب قسوة القلب عدم استشعار القلب لذة الطاعات، أسباب قسوة القلب المعاصي والذنوب، أسباب قسوة القلب انشغال القلب بالدنيا. قسوة القلب، اللهم رطب قلوبنا يا رب. ما هي أسباب رطوبة القلب؟ أسباب رطوبة القلب كثرة ذكر الله، إنك تذكر ربنا كتير، ده يرقى قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك يا رب. من أسباب رطوبة القلب استشعار حلاوة العبادات. زي ما قلت لك قبل كده، طلع مصحفك، امسك، ابدأ يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. حسيت؟ لا لسه. طب قول تاني. يا أيها الناس اتقوا ربكم. حسيت؟ لا لسه. طب قول تاني. قول تالت، قول رابع، قول عاشر، ما تعدهاش غير ما تحس. لازم فوق قلبك وشايف قلبك ما يفوق ويحس، اني اللي بعدها يبدا يحس اكتر اكتر اكتر اكتر اللي فوق. وانت ساجد: سبحان ربي الاعلى. حسيت؟ لا لسه. سبحان ربي الاعلى. ها؟ لا لسه. سبوح قدوس الرب والملائكه والروح. لسه. رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ها؟ افضل ساجد وقول لحد ما تحس. هو ده اللي هيرقق قلبك، هو ده اللي هيصحي قلبك. ايضا من اسباب، من علامات علل التوبه، استمرار الغفله. اللهم نبهنا بقى، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. استمرار الغفله، كان بيقول لي امبارح: يعني ايه الغفله؟ مش فاهم. قلت له: يعني الغفلة انك انت ما يبقاش في دماغك انك ممكن تموت دلوقتي. قال: لا، ما دي في دماغي. وعملت ايه؟ قال: ولا حاجة. قلت له يبقى ده ذكر عن الغفلة. برضو مش فاهم. قلت له أقول لك أنا بقى، يعني دلوقتي لو جت مت وقفت قدام ربنا وكفتين، كفة حسنات وكفة سيئات، انهين تطب فيهم؟ مش عارف. هذه الغفلة، هذه الغفلة، انك تبقى مش عارف. اليقظة انك تبقى خايف لكفة الحسنات تطب، قلبك يطب معها، استر يا رب. يبقى بتعمل انك تتقل كفة الحسنات، هو ده الخروج من الغفلة. استمرار الغفلة ان يبقى همك الفلوس والارض والبيت والزوجة والاولاد والمدير والشغل والجيران والاب والام والدنيا والفلوس واللبس ودخول المدارس ورمضان والاكل والعزومات والسفر والراح والجاي، دي الغفلة. اليقظة ان قلبك يبقى مش شايف غير انه يستعد للآخرة. ومن علامات علل التوبة ألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة. بعد ما تاب كان الفجر بيضيع منه، يفضل الفجر يضيع. بعد ما تاب ما كانش بيقوم الليل، برضه ما بيقومش. بعد ما تاب كان بيبص للنسوان في الشوارع، لسه بيبص. بعد ما تاب لسه أصحابه هم أصحابه وشلته هي شلته وأحواله هي أحواله زي ما هي. يبقى ما تابش، يبقى ما تابش. عشان يتوب صح لازم يستحدث أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة. يبقى في حاجة جديدة في حياته، يبقى بيعيش حياة جديدة، عايش حياة جديدة جديدة جديدة جديدة خالص زي ما قلت لكم، يبقى قلب جديد. طيب ما هي علامات قبول التوبة؟ كل دي العلل بقى والأمراض والتوبة اللي مش مقبولة. التوبة المقبولة بقى إيه علامتها؟ لا لنقوله المرة الجاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.